إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض تدعوكم للاستماع لهذه المادة لفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا حي يا قيوم. في هذا اللقاء، في هذا الدرس، سيكون امتداد بناء على ما اقترحه بعض الأحبة حول وجود فرصة للنقاش حول موضوع القواعد الفقهية المتعلقة بباب الجهاد. فسيكون هناك وقت إن شاء الله للاستماع للحوارات والإرادات والمداخلات حول هذا الباب. أحب أن أذكر فقط قبل أن يعني يكون هناك مداخلات أو حوار حول الموضوع، بأن ذكرت بأن القاعدة أن الجهاد ليس تعبدي، هذا من حيث الأصل، لا يمنع من أي شيء معقول المعنى أن يكون فيه تعبدات، يعني المعاملات يتفق العلماء أن الأصل فيها التعقل، لكن ذكروا أشياء ليس لها علة، وما ليس له علة فهو تعبدي. ليس التعبد كما ذكرنا، التعبد هو الصلاة والصوم والحج الذي يراد به القربة لله تعالى بأعمال لا يعقل لها معنى على التفصيل، يعني كلها الصلاة الصوم الحج هذه كلها أعمال تعبدية محضة يراد بها القربة، أفعالها لا يعقل لها معنى على التفصيل. وش يخرج التفصيل؟ الإجمال، يعني يعقل لها معنى على الإجمال، أن تعرف لماذا نصلي وتعرف لماذا نصوم وتعرف لماذا نحج من حيث الإجمال والاعتبارات الكلية في الشريعة، لكنك لا تعلم لماذا جعلت مواقيت الحج بهذا الشكل، ولماذا جعل المواقيت الزمانية، ولماذا جعلت المواقيت المكانية بهذا الشكل، ولماذا جعلت المقادير محددة في الحج بهذه الصورة، ثلاث جمار وسبع حصيات لكل جمرة، والطواف سبع والسعي سبع، وطواف الإفاضة كونه ركن أو ليس بركن، والوقوف بعرفة هذا مكان، وهكذا مثلها الصلاة، هذه خمس صلوات ما صارت ست، وهذه أربع ركعات، هذه جهرية وهذه سرية، هذه يجهر في الأوليين ويسر في الأخريين، وهكذا. ومثل الصوم كله لا يعقل له معنى على التفصيل. فأين تضع الحج؟ تضع الحج في باب المعاملات أو ما يشبه باب المعاملات، ولا ما يشبه باب التعبدات؟ ما يشبه باب المعاملات. بعض الناس يجي يقول كيف تقول الحج مو بعبادة، وكيف تقول بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس عبادة، والدعوة إلى الله ليست عبادة، والتعليم ليس عبادة؟ نقول نعم، هي عبادة بالمعنى العام وليست عبادة بالمعنى الخاص. المعنى العام اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال، ومنها إغاثة الملهوف، فهذه عبادة بالمعنى العام، كل شيء، وهي كلها في باب الوسائل، وذلك هي معقولة، لا التعليم ولا الدعوة ولا إغاثة الملهوف، كل هذه هي من باب الوسائل للوصول إلى التعبدات المحضة. والأصل في الوسائل كما تعلمون هو التعقل أيضا وليس التعبد، هذا الأصل في الوسائل. يوجد أشياء فيها شائبة عقل المعنى وشائبة التعبد، أحيانا تغلب التعبد وأحيانا يغلب عقل المعنى، كلها متقاربة، مرة هذا 60% مرة هذا 40%. يعني مثل إيش؟ مثل الزكاة، مثل الزكاة، هذه تعبدية فيها شيء كثير من عقل المعنى. نعم، هذا الزكاة. عندك مثلا أحكام النكاح وكذلك الطلاق، نقول إن الأحكام أحكام ابتداء النكاح وأحكام إنهائه وأحكام إنهائه، خلنا ناخذها جميعا، اللي هو الزواج والطلاق. هذه فيها جزء من عقل المعنى، وجزء من في شائبة التعبد وشائبة التعقل أو عقل المعنى. يعني الزواج يشترط ولي في حكم، نعم، لكن ليست علل، ما هي علل. الحياة، إذا العلماء يقولون النكاح فيه حياة حتى تمنع المرأة من أن تزوج نفسها، هذه حكمة. الحكمة يا إخوان هي الباعث على أصل التشريع، هذه الحكمة. فإذا يخلط الناس بين الحكمة وبين العلة، والعلة هي التي يدور عليها الحكم وجودا وعدما، هذه الحكمة. يعني مثل لا تنكح المرأة على عمتها، ولا لا؟ طيب الرسول قال فإنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامك، وكان نص على العلة. لا، هذه حكمة. الباعث على الحكمة، الباعث على التشريع هو ديمومة الصلة وإبعاد أسباب القطيع، هذا باعث أو سبب يسمونه أحيانا. بينما العلة لا، العلة إذا وجدت وجد الحكم، وإذا انتفت انتفى الحكم. فإن لم توجد في هذه الصفة فهي علة قاصرة أو مكسورة يسمونها الأصوليين، أصابها كسر أو أصابها نقص. فإذا عجز الفقيه عن إثبات العلة قال فورا الحكم تعبدي. ليس معنى التعبدي مثل الصلاة والصوم، تعبدي يعني لا يعقل له معنى على التفصيل. إذن الجهاد يا إخوان هو كل معقول المعنى في بعض الأحكام، نعم، وهي مثل معاملات، مثل ما المعاملات فيها تعبد يعني لا يعقل له معنى. الحج فيه، ذكرنا بعض الأحكام في الغنم، في الخمس مثلا وفي الغنائم، وأحكام قلنا بعض الأحكام هذه هي أحكام سياسة شرعية وتصرفات سلطانية قطعا أو يغلب على الظن، وبعضها قطعا وبعضها غالب على الظن. مثل القطع قلنا كان يحب الخروج يوم الخميس، ما في دليل على التعبد. هيصير الخميس غير مناسب من الناحية الأمنية للعسكر ثم يخرج يوم الخميس، ما يصير. وافقت مثل عمرة النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة 3 مرات، ما في دليل على أنه أراد العمرة في هذا الوقت، ما في دليل. وهذا قول طبعا بهذا العلم أنها مستحبة في ذي القعدة أكثر من استحبابها في رمضان. الرسول ما اعتمر في رمضان واعتمر في ذي القعدة، وهذا ضعيف. فالأفعال مسألة حرجة يا إخوان، الذي لا يحسن التفقه فيها لا بد أن يقع في إشكالات كثيرة تعرض له في هذه المسألة. فقلنا الجهاد إذن هو مشروع، القتال في سبيل الله عز وجل هو مشروع. إن تحققت، إن رأى الإمام ورأى السلطان أو قائد الجيش إن كان السلطان قد خوله، رأى بأن الأوضاع مواتية للحرب في حال من الأحوال شرع، رأى أنها غير مواتية لم يشرع، بل قد يحرم، وقد تقول بأن تعتريه الأحكام الخمسة. ومن ضمن الإشكالات أنهم يقول لا، هذا كله التعبدي، كل التعبد، يقولون كل ما يورد في هذه المسألة في بدء القتال مشروعية بدئه أو عدم مشروعيته كله منسوخ بآية السيف. بينما حقق ابن تيمية كما ذكرنا في الدرس الماضي، حقق ابن تيمية رحمه الله بأن الآيات الواردة على هي من باب المراحل وليست من باب الناسخ والمنسوخ، وهي كثيرة الآيات. مثلا قول الله عز وجل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، أو قبلها قوله تعالى ألم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، أمرهم بالكف. وهذا لا يحتاج إلى استدلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتل أصحابه، يقتلون ويعذبون ويهجرون ويرتدون عن دينهم بسبب تعذيب قريش لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك بقي 13 سنة لم يقم معهم معركة صلى الله عليه وسلم. كل هذا يقولون هذا تعبدي، وهذا غير صحيح. مثل قوله تعالى من ضمن المراحل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، إلى آخر الآية. وقوله تعالى: فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. مرحلة، يرى ابن تيمية أنها مرحلة. وكذلك قوله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، أيضا مرحلة ولا حال؟ مو لازم مرحلة، قد تكون مرحلة جاء بعدها مرحلة، وقد تكون حال اقتضت الحال السلم. وكذلك في قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، قاتل من قاتلك، وفي مرحلة. أما في مكة قاتلوهم فلم يقاتلوهم، أمروا بالكف، هذه مرحلة. كذلك قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين، وغيرها من الآيات. طيب، الوقت الحقيقة ضيق لأني عندي بحة ومشكلة في الصوت وبرد بعض الشيء، وعندي أيضا موعد يعني بعد، فأحب إذا كان فيه المداخلات المهمة حول الموضوع نأخذها في حدود 20 دقيقة أو أحوال. زميلنا الشيخ عبد العزيز يقول: هل يطبق في الواقع نقول هذه حالة الوضع المكي كلها وهذه حالة الوضع المدني كلها؟ الجواب لا. هذا يذهب إليه الحقيقة بعض من أخطأ يعني، وأستطيع أن أقول غلا في هذه المسألة، فجعل كل الأحكام المعاصرة كالعهد المكي، حتى في التكاليف والتخفف يعني بعض المعاصرين أبدا يعني. التخفف هي بالحرج، أنت في مكان تجد حرج في عبادة الله عز وجل، لك وضعك الخاص، في مكان ليس في حرج، في مكان تساعد أنت على عبادة، حتى أحيانا في بعض بيئات الدول غير المسلمة تعان وتعطى إعانة من البلدية على إقامة المسجد، يعني في وقت من الأوقات، ربما هذا انقطع الآن. فإذا لا يجوز أن نقول أنا في العهد المكي. يا أخي الغالب على حالك هي حال الكف خلاص. طيب، هل نطبق أيضا الحال المكية لو هجم عليك عدو وراد استباحة بيضتك وتهديم كيانك مثلا في بلدنا هنا، نقول كفوا أيديكم؟ لا، الحال ليست هذه، ليست هذه الحال. يجب أن ننفر مع الإمام ومع الجيش نفرة رجل واحد للدفاع والذب عن الحياض، عن حمى الدولة التي تحمي الأمن، تحمي الدين والأمن، وعن حمى هذا البلد أيضا في دينه وفي أعراض أهله وفي أمواله. فلاحظا لم نطبق نسقط العهد المكي كاملا على أوضاعنا. وهناك أشياء هي تحت المعاهدات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لما دخل معهم مع قريش في عهد، وكان المجموعة الجبلية كما يسميهم البعض أبو بصير وأبو جندل، الذين خرجوا ثم أخذوا في بعض الجبال وصاروا يقاتلون قريش، هذا خارجين عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعن عهد قريش، هم أصلا من رعايا قريش وليس من رعايا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تم تسليمهما لقريش بموجب المعاهدات والمواثيق المتفق عليه. وهذا بالحق يبين في السياسة الشرعية أن كثيرا من الناس يسمي هذه الأشياء تنازلات. النبي صلى الله عليه وسلم سلم روحا مؤمنة مسلمة معصومة لكافر يردها عن دينها، شوف إذا بغيت تكبر الموضوع، يردها عن دينها ويفتنها عن استقامتها، وربما أيضا قتلها من أجل الميثاق. لا، هذه الموازنات، هذه مفسدة. مين مفسدة هذه؟ مو ارتكبنا معصية الآن؟ ترى هذه هي مبادئ السياسة الشرعية وليست المصلحة المرسلة. على قول المصلحة المرسلة، من يقول بأن عند تساوي المصلحة والمفسدة فإن الشريعة سكتت عنها فهي مرسلة، فحتى المصالح المرسلة فيها مفاسد. المصالح المرسلة أكثر ما يمثلون عليها بالتراتيب السلطانية، بالدواوين، بالتنظيمات، بهياكل الحكومة، هياكل المؤسسات، جمع القرآن، الأشياء التي لم يرد فيها من الشريعة منع وفيها مصلحة. هذا غالب ما، لكن هناك من مثل حتى في تعارض المصالح والمفاسد. والمسألة يسيرة، المصلحة المرسلة، موازنة المصالح بالمفاسد، السياسة الشرعية تدور في أكثرها حول معنى واحد، أحيانا أن يوطأ الحرام القطعي من أجل مصالح أكبر وأعظم. وهذا مفهوم الحقيقة غاية في الأهمية. كثيرا ما ينكر على الدول والحكومات في تصرفات معينة هي حرام في الحقيقة، لكن وهذا طبعا الحاكم والرئيس والسلطان أمره إلى الله عز وجل. ولهذا قال ابن تيمية أن تطبيقات السياسة الشرعية إذا لم يكن الإنسان يخشى الله عز وجل فيها كانت منزلق، يستطيع أن يقول هذه المصالح تقتضي هذا وهي شهواته، لكن نقول هذا مبدأ شرعي. فإن كان واضح جلي أن المبدأ لا ينطبق على ما ذكره هذا الرئيس أو هذا، فهنا دور المناصحة بالحسنى واللطف والخفاء يبين هذا، أو أن يكون واضح جدا أنه مما يجوز فيه التنازل، هذا لا إشكال فيه. طيب، أو أن يكون محل اجتهاد، هذه الحالة الثالثة وهي دائما المشكلة. يا أخي المشكلة دع اجتهادك بها الاجتهاد اللي مدام أنت تراها أنها مشكلة، تراها أنها في منطقة الوسط ومنطقة الإشكال فدعها، لا سيما في مسائل الحرب. مسائل الحرب من أخطر الأمور لأنها تتزلزل بها المعنويات ويتأثر بها الناس، ويتأثر بها، إذا تأثر بها الناس أثروا على حتى على الجند المقاتلة، يتأثرون بما الناس، يعني إذا حس أنه يخوض معركة، أحيانا معركة ليست هي معركته مثلا، الذي سبب هذا هو تأجيج البعض في المسائل الاجتهادية. خطأ، خطأ، احذر. إذا كنت تحذر في حال الأمن من الإثارات فتحذر مليون مرة من الإثارات في حال الحرب، لأنها كما ذكرت تهدم المعنويات وتحطم النفوس وتورث إشكالات كبيرة. نعم. نعم، زميلنا يقول في حال خلو إذا وجد السلطان فلا قتال ولا جهاد. على الصحيح هناك من أهل العلم من القدامى من الأئمة الأربعة من قال بالقتال، يسمونها أحيانا يسمونها التلصص أحيانا، اللي هو يعمل بعض الناس هذه الأعمال بالنكاية بالعدو من غير إذن الإمام، هذه موجودة في كتب الفقه، لكن هذا ضعيف. إذا أنا أرى أنه ضعيف في ذلك الوقت، لأنه في ذلك الوقت فيه غارات متبادلة وفيه دخول ينتظرون حال الضعف، فتأتي عصابات من الكفار فتهجم على العصابات، ما لها علاقة بالحكومة المجاورة الكافرة، ويرد عليهم المسلمون بالمثل وهكذا. إذا كان هذا ضعيف في ذلك الوقت فهو ساقط جدا في هذا الوقت، مع انتظام الأحوال وانضباطها وانضباط الحدود في الغالب. الحدود أول مفتوحة، أحيانا يعني ما في حد معروف أن هذا حد الدولة البيزنطية وهذا حد الدولة الإسلامية، وهذا حد فارس حين كانت فارس وهذا حد العرب، مناطق يطلع فيها داخل وخارج وطالع. وربما كانت في وقتها جائزة لأنها من باب مبدأ، حتى مبدأ دولي، ما هو مبدأ المعاملة بالمثل، أنت لا تكف عصاباتك، أنا لا أكف العصابات اللي عندي اللي ما أحكمها. فقد يكون فيه إذن ضمني من الإمام في ذلك الوقت، إذن ضمني، خلاص هذه نكاية بالعدو وفعلوا بهم ما تشاءوا مثلا. بينما الأمر اختلف الآن جدا في هذا الوقت، وهذا يورث إشكالات كبيرة جدا، ولا ينقل هذا الحكم إلى وقتنا الحاضر كما يفعل الآن غلاة مسائل الجهاد وما يكتبونه في الانترنت وفي غيرها، ينقلون هذه النصوص، انظر إلى عهد العزة وانظر إلى كذا كيف يفعلون. كان الوضع في ذلك الوقت كان فيه معاملة بالمثل، كان فيه هجوم يأتي إلى الديار الإسلامية هجوم من عصابات كما يقول. فهؤلاء يرون أنهم حيث أنهم هاجمونا واستحلوا دماءنا وأموالنا، أيضا دماءهم أهل الحرب، دماءهم وأموالهم مستحلة، لا سيما إذا كان فيه هجوم. لكن هذا لا يجوز أن ينقل في الوقت الحاضر. ثم يأتون يقولون جعلت النظام الدولي حاكما وجعلتم، هذه كلها مسائل سياسة شرعية. وأكثر أستطيع أقول 90% من مسائل العلاقات الدولية هي داخلة، أو أكثر من هذا بكثير، هي داخلة تحت قواعد الشريعة وتحت قواعد السياسة الشرعية. فهنا لا يجوز، يعني إذا كان فيه إمام فلا يجوز أن، لا يجوز بأي حال أن يقوم أحد. إذا عدم الإمام هنا يشترط العلماء، أنت هناك أولا شوكة قوة، الأمر الثاني أن يكون هناك شورى ورضا وتأييد من أهل العلم المعروفين بالعلم، حتى تحفظ أعراض الناس وتحفظ دماؤهم في مكان ليس فيه كما ذكر الشيخ ليس فيه إمام، لا يوجد فيه إمام. وهذا طبعا في الوقت هذا لا يتصور، كان موجود في حالة الضعف الشديد في أطراف الخلافات الإسلامية أحيانا، وأحيانا بعض أحوال التقلبات حين دخل التتر إلى العالم الإسلامي، انهارت أشياء كثيرة الحقيقة، انهارت الدولة، انهارت المؤسسات، انهارت كل الأشياء. وهذه أنا لا أرى أنها موجودة في الوقت الحاضر في الحقيقة، ما أشوف أنها ظاهرة وموجودة عندنا في الوقت الحاضر. فالذي أراه أن يترك الناس الاجتهاد في مثل هذه المسائل للمسائل التي أظهر منها وأكثر جلاء، وأن يجعل أمر إصلاح الناس إلى الله عز وجل حين تعجز أنت عن الإصلاح، ولا يكون سبيل القوة والسلاح والطريق في مثل هذه الأوضاع الحالية التي نستطيع أن نستدعي فيها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وأنه لا يستطيع أن يقاتل. وهنا لو رأيت الآن هذا التطاحن والتنازع بين الفصائل التي تقع في بعض البلدان مثل سوريا وغيرها، السبب عدم وجود رؤية، والسبب لورود الجهاد لا بد أن يكون طريقه أن يقام حكم الإسلام كاملا. وهذه إشكالية كبيرة في الحقيقة وعظيمة. وذكرت أن الجهاد يخضع للرؤية أيضا، وهناك رؤية لإقامة حكم الإسلام الكامل، وهناك رؤية لإقامة حكم الإسلام الناقص، وهناك رؤية لإقامة غير حكم الإسلام مطلقا، لكنه لا يحارب الإسلام في الناس في أديانهم وأعراضهم ومنعهم من عباداتهم، لأنني أقدر على هالمرحلة فأفعلها، أقدر على هذه فأفعلها، وأقدر على هذه فأنزل إلى التي تليها إذا كنت لا أقدر على الأعلى، وهكذا. وهذه غاية في الأهمية في تقرير القواعد في هذه المسألة. لا، هم يرون الجهاد عبادة، قاتل الذين يلونكم من الكفار، خلاص امشي. ويقول بعضهم أحد غلاة مسائل الجهاد، يقول ابدأ من عمك وقريبك العسكري والجندي، ابدأ باللي حولك، وأي واحد يسند، واللي يسند اللي يسند، واللي يسند اللي يسند، واللي والي من والى ومن والى من والى، حتى تصل الكافر. وهذا تبع الكفار، ذا اللي والى الكفار، المؤسسة والدولة هي كفرت على زعمه، وكفر من ساندها، وكفر وهكذا. ولذلك انظر إلى مآل القتال في أفغانستان، ومآله في كروزني في الشيشان، ومآله في سوريا الآن، حين لم توجد رؤية، وحين وقع الشتات وأشياء كثيرة. ولهذا رفضوا كما ذكرت في الدرس الماضي، رفضوا المبادرات الدول الإقليمية لتشكيل حكومة يرضاها، يعني ممكن يرضاها المجتمع الدولي فتحمل على الناس هذا كله، وعدم القدرة على إقامة حكم الشريعة كما أمر الله عز وجل، ما تستطيع. إذن ترضى بهذا الحد، حكومة لينة متعاملة لها عطف على الناس، تحفظ أموالهم وأعراضهم ولا تعارضهم في عباداتهم ودينهم، وترضاها الدول الإقليمية والدول الأجنبية. يأتي من يقول بأن هذا خضوع وأن هذا انحراف، وهذا وهو كما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم رجع من تبوك، والنبي صلى الله عليه وسلم سلم أبا جندل وأبا بصير صلى الله عليه وسلم، ورضي بالمعاهدات ورجع صلى الله عليه وسلم لم يعتمر، وغضب الصحابة شد الغضب من المشركين حين ردوه، ومع ذلك ما بال النبي صلى الله عليه وسلم بكلام الناس في هذا نزولا عند أصول وقواعد السياسة الشرعية. كلام العلماء يسأل عن جهاد الطلب، كلام العلماء في جهاد الطلب أن الغرض منه ليس هو إسلام الناس، أن يسلم الناس، الغرض منه هكذا حتى ذكرها بالنص ابن تيمية رحمه الله، بالنص يعني بالنص اللي أذكر معناه الآن، أنها ما يمنع تبليغ دين الله عز وجل، وهذا عندي له نقل عن ابن تيمية رحمه الله تعالى عليه. فهذا يوجد، والناس لا ترضى لك أن تدعو في بيئتها، ولا ترضى لك أن، لكن لو رضوا بهذا ما كان للجهاد، وقد فتحت ديار عظيمة جدا من غير جهاد طلب. كل جنوب شرق آسيا هذا لم يفتح بالقتال، كان من الممكن أن تكون الدعوة بالحسنى والدعوة باللطف أن تكون أيضا طريق من طرق الجهاد. وحتى الجهاد الطلب أيضا لا تغير أحكام الله، نعم لا تغير، تقول ما في جهاد طلب مثلا مقتنع بهذا وفيه، لكن يجوز في في في في حدود السياسة الشرعية ألا تعمل، أن تعطل الحكم. فرق بين تعطيل أو عدم تنفيذ الحكم أو تعطيله، حتى لو دخل في أنظمة الدولة أو في معاهداتها، أي دولة معاهداتها ومواثيقها مع الدول الأخرى، هذا تقتضيه للسياسة الشرعية، والناس يحاسبونك على عهودك ومواثيقك وليس على ما يقوله كتابك. وإلا فالإنجيل فيه أشياء كثيرة لا نحاسب النصارى عليها، فمن الخطأ أن نلجأ إلى بعض الأحكام التي جاءت في الشريعة ونغير الحكم، نقول هذا لا، هذا مو بهذا الحكم، ترى فرق يعني فرق. وبين نقول يجوز أن تعطل هذا الحكم، يعني مثل الفقهاء، صحيح الأثر في إسناده كلام، لكن تناقل الفقهاء له، وهذه قاعدة مهمة يا أخوان، أن أحيانا الأثر ينقل وهو ضعيف أو الخبر أو الحديث، لكن يذكره العلماء دون نكير على محتواه، فهذا يدل على إقرار العلماء. أنا ما أقصد هناك يعني منهجية عند العلماء في في في في أصل المبدأ، مثل قولهم مثلا أن قصيدة بانت سعاد البردة أنها ضعيف، وأنها ما قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو الشعر الغزلي بحدود معينة، ما حكمه؟ أنا ما أقول لك الحديث صحيح، لكن ترى تناقل العلماء لهذه الآثار دون نكير. إحنا أي طالب علم، إمام مسجد، أي واحد يجي حديث يرى أن معناه مو بصحيح، على طول شو يقول؟ الحديث ضعيف ولا يجوز العمل به ولا لا؟ على طول. طيب وين كلام العلماء على هذا إذا رووا؟ أنا ضيعنا الأصل حنا نتكلم على، فنقول القاعدة في هذا فيما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا هو أن يعامل، أن يكون على أصول السياسة الشرعية، هذا هو الأصل. ولذلك أي عفوا ذكرت، وهي مسألة تعطيل حد وراء، يعني نصير مثل الطنطاوي الله يرحمه، لا بأس نستطرد وندع إيقاف القطع في عام الرمادة ضعيف ولا لا؟ ولا لا؟ لكن العلماء ذكروه في كتبه، ما واحد أنكر عليه واحد، فهو مبدأ مستقر عند العلماء. وكذلك إيقاف إقامة الحدود في الغزو، مصالح شرعية، لاحظ مصالح، أنت تعطل حكم شرعي، يجي يقول لك أنت تعطل. العلماء كلهم ذكروه، إيقاف القطع أثر عن عمر وضعف بعضهم، إيقاف القطع أو إقامة الحدود، أي حد، إقامة الحدود في الغزو، لأنه يقول قد يلحق بالعدو، وقد يشعر الناس معهم فسقه مجان، يشربون الخمر ويسرقون ويقع بينهم إشكال، يفهمون الناس أن المجاهدين في عهد عمر كان هذا حالهم، يعني أسباب كثيرة. فما تأتي تقول إيقاف عمر لإقامة الحدود وإيقاف عمر لحد القطع في عام المجاعة، هذه معاني، وترى هذه إيقافة في المجاعة طبعا لها معاني فقهية حدية، وهي وهي أن من سرق ليأكل، سرق ليأكل يعني ما يقيم أودة، أن لا يقام عليه الحد. فكثرت الأحكام، كل الناس تسرق عشان تأكل، مجاعة، فأوقف. هذا قد لا يستدل به في هذه الحال، لكن في حال الغزو له معنى. وحين كان فهم الدين فهما ناقصا، تخلفت الشريعة الإسلامية، تخلف المسلمون حين لم يطبقوا الشريعة الإسلامية بأصولها وقواعدها وكلياتها في مثل هذه المسائل. يعني لو جاء واحد قال هذا بشيله من المنهج، هذه الآيات، ولا هذه لن أضعها في التعليم مثلا يعني، خلنا نصير أوضح شوي، أيضا لا بأس، لا حرج. وهذا ليس تغيير للدين، هذا مثل إيقاف التنفيذ، مثل التعطيل المؤقت، مثل مراعاة لهذه المواثيق التي وافقت عليها تلك. طيب هل هذا سمعت إشكال الشيخ؟ الكلام على أمرت أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا، يعني غرض الجهاد هو أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. هذا لا يجوز أن نفهم بمعزل عن النصوص الأخرى، لا يجوز. أليس هناك جزية؟ طيب وين هم؟ شهدوا الشهادتين، هم دفعوا، قام ندفع الجزية، قال خلاص عصموا دماءهم وأموال. طيب الجماعة كفار؟ لا كفار، لا، أن تعلم أن بيوتهم يسبون الله والرسول صلى الله عليه وسلم ويعبدون غير الله عز وجل. وفي أحوال الصلح تبقى كنائسهم لهم، والنواقيس تضرب، والصور مقامة داخل هذه الكنائس، ويعبد غير الله عز وجل. طيب وين هل المعنى هذا؟ أين هو؟ هذا في الغالب يا أخي، في الغالب، وهذا الواقع، أنك إذا فتحت الديار أن الناس تشهد أن لا إله إلا الله وتقاتل حتى تشهد أن لا إله إلا الله. ولذلك ترى العلماء من قديم ذكروا بماذا تكون المدينة مسلمة أو كافرة، هل هو بسكانها ولا بحاكمها؟ ذكرها ابن حزم وغيره. فمعناه فيه مدن كاملة ليست مسلمة، ولكن هي ابن حزم طبعا يرى القول الآخر، يقول هذه بلاد إسلام وتسكن فيها وتعيش فيها ما عندك مشكلة، هذا في أحكام الإقامة بين ظهران المشركين، لأن الحكم للمسلمين. بينما يقول بلد مسلم بالكامل 100% وحكامه ليسوا مسلمين، لا يجوز لك الإقامة بين هؤلاء المسلمين مثلا. هذا قول في أحكام دار الحرب وغيرهم ما ذكر العلماء. فهذه الآيات الذي أرى أنها تفهم مع هذه النصوص التي اتفق عليها العلماء في أحكام الصلح وأحكام الجزية وأحكام الخراج. الخراج طبعا من أحكام الصلح، يعني مراحل وأحوال. هذه ابن القيم ذكر موضوع القتال بجزية والقتال بدون جزية، ذكر تفاصيل وقال كلها أحوال أو مراحل، أحيانا أحوال وأحيانا مراحل. نعم، يعني أنا أتكلم على أحوال الحرب وأحوال الاضطراب وأحوال الإشكالات، من غير المناسب أنك تأتي إلى العامة وتجعل بينهم أمور السياسة الدقيقة وأمور الحرب الدقيقة وتجعلها عند الناس. هذا الحرب لا يجوز، هذه الحرب واجب، ليش ما قاتل؟ وهذه الحرب لا تجوز، لماذا لم يقاتل؟ وهذه واجب، لماذا لم يقاتل؟ وهكذا. هذا يثير بلبلة ويثير إضعاف المعنويات. والنبي صلى الله عليه وسلم حين أراد الخروج إلى أحد، أو حين أراد الصحابة، شباب الصحابة، أن يخرج إلى أحد، فاستأنى بهم وقال، كان أراد أن لا يخرج، قال حتى يأتون فنقاتلهم في دون، يعني تكتيك يعني. فألحوا عليه، كأن النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية العسكرية يرى أن مدام هذه عزيمة الجند فيكون معهم. فلما انعزم على الخروج ماذا قال الصحابة؟ ندموا ولا لا؟ قال لعلنا طلبنا منك ما لا تريد. فقال ما كان لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقضي الله بينه وبين عدوه. وهذه معروفة حتى في السياسة الإدارية، مو في السياسة العسكرية والأمنية، معروفها الشخص المتردد هذا، يوم رأي هنا يوم رأي هنا، يوم يقول ويوم يفعل، يوم يقعد يوم يقوم، وفي أوقات متقاربة، هذا يورث إشكال، يورث عند الناس ضعضعة. نعم، حتى السلم إذا كان يورد إشكال، مسائل اجتهادية وفيها إشكالات ما في داعي، إشكالية. أما غيرها مما يعمله الناس ويجب بيانه فيبين العلم. نعم، لا بد أن يبين العلم، هذا في الأمور القطعية والأمور الظاهرة. لا يترك العلم، إذا سكت العالم تقية والجاهل وجهل متى يظهر الحق؟ هذا لا إشكال فيه، وأستطيع أن نحكي إجماع الأمة عليه إذا وجد مخالفة القطعيات في الشريعة. فلكن الغالب على مسائل السلم والحرب ليست القطعيات، حتى وإن كانت قطعية في ذاتها، لكن الجانب المعارض لها يخفف من قطعيتها. مثل موضوع تسليم المسلم للكافر، مو بقطعي، هذا قطعي، لكن أنت راعيت شيء آخر، فهنا ترد الإشكالات. ليس الإشكال يا إخوان في قطعية الشيء ذاته، وإنما أيضا بالنظر إلى معارضه. ها؟ نعم. هذه النيات، يقول تعطيل الأحكام الشرعية، لو أراد التأقيت ثم استمر، قد يستمر، لأن العلة موجودة. العلة موجودة، هي موجودة هذه العلة، ماذا تفعل؟ يعني مثلا أنت التزمت بالعهود والمواثيق في موضوع الاعتداء مثلا، هل من المناسب، مفهوم عند أصحاب المواثيق، أنك تقول في في في في كتابك أن جهاد الطلب مشروع والاعتبار المواثيق الدولية مثلا؟ ما يصير، ما يمكن، ما هذا غير مقبول ومطلوب، وأنت ما اتفقت معنا على هذا. فنتفهم هذا الأمر، ولا يصير بالضرورة أن تبديل، ترى تبديل الشريعة مختلف، تبديل لدين الله، وهذا ما يسعى إليه الحكام، مع الأسف يسعى إليه بعض الطلاب العلم، التبديل، شاف شيء ما أعجبه، مو ماشي بمزاجه، يبدل أصل الحكم، يدور أدلة يقول ما في كذا، هذا لا يوجد في الإسلام، هذا غير معروف بالإسلام، من أجل أن يتوافق مع المبادئ. طيب، أنا انتهى وقتي. نعم. لا يمنع ترى أن يكون هناك نوع من الوحي من الله عز وجل لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر، لكن ما هو الأصل في هذا الباب؟ ما هو الأصل؟ طيب، مو هذا في الشريعة؟ طيب، كيف أقرت الشريعة؟ يعني كيف أقرت الشريعة في هذا؟ هل هذا يعد طيب إلى غيره ويقاس عليه؟ هل هذا تعبدي، نثبت تعبديته، أو أنه يعد إلى غيره؟ الظاهر أن التشريع، يعني مدام جاء من الشريعة فهو تشريع، أنه يجوز لأي حاكم بعدين إذا اتفق مع أناس على هذا الاتفاق وقالوا ترى من جاء منكم رديته، ما تطبق فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما تطبق هدي صلى الله عليه وسلم، حيث نطبقه. أنا ما أظن أحد قال بأن التعبد محض، والله أعلم. طيب، أنا اقترب موعدي، أعتذر إليكم. جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه، منارة علم ومنبر هدى.